إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس علوم القرآن في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به علما وهدى وتوفيقا، وأن يجعله من العلم النافع، وأن يرفعنا به في الدنيا ويرفعنا به في الآخرة. أيها الأحبة الكرام، موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن جمع القرآن. بعد أن تحدثنا في الدروس الماضية عن أول ما ينبغي أن يتحدث عنه في علوم القرآن، وهو نزول القرآن من الوحي وأسباب النزول وكيفية نزول القرآن وأول ما نزل وآخر ما نزل، ثم بعد ذلك تحدثنا عن المكي والمدني، وكل هذه الموضوعات في قضية نزول القرآن الكريم. ننتقل إلى جملة أخرى من موضوعات علوم القرآن، وهو ما يتصل بجمع القرآن. كيف جمع هذا القرآن الذي بين أيدينا، وكيف صار على هذا النحو الذي نراه؟ هل هو كذلك من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طرأ عليه شيء من التغيير؟ هذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في درس هذا اليوم وفي درس الغد بإذن الله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق ويرزقنا السداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، جمع القرآن يطلق عند العلماء على نوعين. جمع القرآن يطلق عند العلماء على نوعين. النوع الأول جمعه بمعنى حفظه في الصدور. النوع الأول جمعه بمعنى حفظه في الصدور. يقال فلان جمع القرآن، يعني حافظه في صدره، حفظه وضبطه في صدره. النوع الثاني من أنواع جمع القرآن جمعه بمعنى كتابته وتدوينه، ونحن سنتحدث عن كل واحد من هذين النوعين بإذن الله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل. هناك من العلماء المعاصرين من ذكر نوعا ثالثا، وهو جمعه بمعنى تسجيله في الأشرطة المسمات أشرطة الكاسيت ونحوها. فهذا نوع ثالث تحدث عنه بعض المعاصرين كالدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن، على أنه من الأنواع التي تلحق بجمع القرآن، وهو نوع مستحدث لم يكن للمسلمين به عهد فيما سبق. فدعونا ندلف بإذن الله سبحانه وتعالى إلى هذا الموضوع. فنقول النوع الأول جمعه بمعنى حفظه، جمعه بمعنى حفظه. ما دليل هذا النوع؟ دليل هذا النوع في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فانظر إلى قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا جمعه في صدرك يا محمد حتى ما ينفصل وينفصم عنك الوحي إلا وقد وعيته في صدرك وحفظته فلم يذهب عليك منه شيء. إذن جمعه بمعنى حفظه في الصدر، دليله قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ذلكم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلاقي من التنزيل شدة، وكان يحرك لسانه عندما ينزل عليه جبريل خشية أن يفوته شيء من الوحي، لأن الله قد ائتمنه عليه. وهذا من حرص رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذه الأمانة العظيمة، أمانة الوحي. فالله سبحانه وتعالى تكفل له بأن يجمع في صدره فلا يفوت عليه منه شيء، بمعنى أن يحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد إلقاء جبريل عليه في صدره، فلا يذهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء، وقد حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى ولا شك في ذلك. وأما حكمه، حكم جمع القرآن بمعنى حفظه، فإنه يكون فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فهو ما لا تتم صلاة المرء إلا به، كسورة الفاتحة مثلا، فإنه يجب على كل مسلم أن يحفظها، عاميا كان أو متعلما، عربيا أو عجميا، كل من قدر على حفظها وجب عليه أن يحفظها، لأنها من فرائض الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما سائر القرآن فإن حفظه بالنسبة للأمة من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي من هذه الأمة سقط الإثم عن الباقين. وأما فضل هذا النوع، فقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل جمع القرآن في الصدر. بل قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال العلماء: هذا فيه شرف حفظ القرآن، حيث سمى الله الحفاظ ووصفهم بأنهم من أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على حفظ القرآن، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقياس التقديم في الإمامة أول شيء لجمع القرآن، فالأولى بالإمامة والأحق بها أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ يكون بالحفظ والرعاية لأحكام التلاوة. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجهز سرية أمر عليهم أكثرهم حفظا للقرآن الكريم، بل إنه عليه الصلاة والسلام من رعايته لهذا الشأن كان إذا قتل اثنان من الصحابة أو قتل عدد من الصحابة فأراد أن يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد قدم أكثرهم أخذا وجمعا للقرآن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وما جمعه الإنسان منه مهرا للحصول على المرأة، كما في حديث المرأة التي عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن للرسول بها حاجة، فقال الرجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما تصدقها، أو نحو من ذلك. المهم أن الرجل لم يجد شيئا، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها مما معه من القرآن مما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك ويدلهم عليه ويرغبهم فيه أشد الترغيب، كانوا يستجيبون لهذه الدعوة الكريمة، فلم يكن شيء في عهدهم أشد عناية عندهم ولا رعاية من حفظ القرآن الكريم والعناية به والاهتمام بأمره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويأمر من تعلم منهم أن يعلموا إخوانهم، ويعقد لذلك عليه الصلاة والسلام الحلق التي تكون لتعليم الداخلين في الإسلام، ويرغبهم في ذلك حتى يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن يخرج أحدكم فيتعلم أو يعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كل هذا من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتعلم الناس القرآن. وقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل هذا من الترغيب والحث وتبليغ الأمة أهمية العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. يأتي عندنا أيها الأحبة إشكال في هذا الأمر، وهو أنه روي عن أنس أو ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى 4 من الصحابة. فهل فعلا لم يحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء 4 الذين ذكرهم أنس بن مالك؟ دعونا نتأمل هاتين الروايتين ثم نجيب على الإشكال الذي تورثه هذه الرواية عن أنس بن مالك. فعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4 كلهم من الأنصار. يعني 4 من الأنصار كلهم قد جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، يعني أبا زيد بن السكن رضي الله تعالى عن الجميع. وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. روى هذين الحديثين الإمام البخاري. فهل فعلا لم يحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء 4؟ نقول إن هذا الكلام من أنس أجاب عنه العلماء، لأن الواقع أن كثيرين من الصحابة كانوا قد جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه. أما الذين حفظوه وجمعوه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم أكثر من أن يحصروا، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم كثير. والإجابة عن كلام أنس تكون بواحد مما ذكره أهل العلم. يقصد أنس أن هؤلاء 4 هم الذين تلقوا القرآن كاملا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وغيرهم من الصحابة إنما تلقوا أجزاء من كتاب الله من النبي، والباقي تلقوه من بعضهم. فهؤلاء كانوا من شدة حرصهم أنهم عرضوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إجابة، وهي إجابة في غاية الوضوح وأيضا القرب والمعقولية. والثاني من الإجابات التي ذكرها أهل العلم أن المقصود بكلام أنس أن هؤلاء جمعوه بمعنى كتبوه كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوه بمعنى كتبوه. والثالث أن أنس بن مالك لم يرد بذلك حصر جمع القرآن بهؤلاء 4، بدليل أن الروايتين قد اختلفت في ذكر الصحابة، ففي إحداهما ذكر أبي بن كعب، وفي الثانية أسقط أبي وذكر بدلا عنه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن أنسا لم يكن يريد بذلك حصر جمع القرآن في هؤلاء 4. والواقع الذي تشهد له نصوص كثيرة وتدل عليه الدلائل أن الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير. وقد تشبث بمثل هذه الروايات بعض الزنادقة ليشككوا في موضوع تواتر القرآن، فنقول إن تواتر القرآن ثابت بإجماع الأمة، حتى على فرض أن معنى كلام أنس رضي الله تعالى عنه لم يجمع القرآن إلا 4، أن معناه لم يحفظه إلا 4، فنقول قد ثبت التواتر، تواتر القرآن، بكون الصحابة قد حفظوه جملة. فتجد الآيات من القرآن والمقطع والسورة قد حفظها جماعات من الصحابة، وإن لم يكن كل واحد منهم قد وعى القرآن بأكمله، لكن القرآن كله قد روي يعني يرويه جماعة من الصحابة عن مثلهم إلى أن وصل إلينا متواترا، وعلى هذا إجماع الأمة. فلا يجوز أن يتشبث بمثل هذه الرواية للقدح في تواتر القرآن، فإن مثل هذا لا يتشبث به إلا من في قلبه هوى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حفظ القرآن، حفظ التابعين للقرآن. التابعون رضي الله تعالى عنهم ورحمهم تلقوا القرآن عن الصحابة، خصوصا بعد عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه لما بعث المصاحف إلى الأمصار كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، بعث مع كل مصحف رجلا يقرئ الناس، فاجتمع الناس على هؤلاء القراء وأخذوا يقرؤون عنهم ويتلقون عنهم القرآن الكريم على المصحف الذي بين أيديهم. فأهل مكة بعث إليهم بمصحف، وأهل الكوفة بعث إليهم بمصحف، وكذلك أهل بصرة وأهل الشام وأهل المدينة وأهل البحرين وأهل اليمن. هذه هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله تعالى عنه، فبعث مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس، فتلقى الناس القرآن عن هؤلاء. ومن أشهر المدارس التي صار فيها تلاميذ كثر يتلقى الناس منها تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى بالإسناد والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المدرسة المكية والمدرسة المدنية في المدينة والمدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، وكذلك المدرسة الشامية التي كان فيها أبو الدرداء وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى خصائص هذا الجمع، يعني ما هي الأشياء التي يتميز ويختص بها هذا الجمع الذي هو بمعنى حفظ القرآن في الصدور. فنقول هذا الجمع هو أول أنواع علوم القرآن، لأن القرآن أول ما نزل شرع الناس في حفظه وجمعه في صدورهم، وكان الرجل يشرف وترتفع منزلته بقدر ما يجمع من القرآن كما بينا قبل قليل وكان الرجل إذا أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة اجتمع الناس عليه في المدينة فتلقوا عنه آخر ما نزل من الوحي، فهذا يأتي بثلاث سور وهذا يأتي بخمس سور ويأتي عمر بعشرين سورة، وهكذا كل واحد منهم يأتي بمجموعة من السور، والناس يتلهفون على حفظ كلام الله ويتتبعونه تتبعا دقيقا. فأول علوم القرآن هو حفظ القرآن وجمعه في الصدور، هذه هي الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أن هذا دائم لا ينقطع بإذن الله حتى يأذن الله في آخر الزمان برفع القرآن من الصدور والسطور، من الصدور ومن السطور أيضا، وهذا وردت فيه روايات يحسنها بعض أهل العلم، وهو أن القرآن في آخر الزمان سيرفع لكنه باق في هذه الأمة إلى آخر الزمان، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى له بالحفظ والدوام. الثالث من خصائص هذا النوع وهذا الجمع بمعنى الحفظ أن القرآن تفرد به عن سائر الكتب، فلا يوجد كتاب في الدنيا من لدن آدم إلى يومنا هذا يحفظ ويتلى ويحرص الناس على جمعه في صدورهم مثل الذي وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن الذين يحفظون التوراة قد يعدون على أصابع اليد، والذين يحفظون الإنجيل يعدون على أصابع اليد، ولا يكاد يوجد في أهل الملل المعروفة التي عندها كتب من السماء من يحفظ ذلك الكتاب. أما هذا القرآن فإنه يحفظه مئات الألوف من الأمة، بل إنك تجد أحيانا يعني ظاهرة في بلد معين أنه لا يكاد يوجد طفل من أطفالهم أو شاب من شبابهم إلا وقد جمع القرآن في صدره. فهذه خصيصة لهذا القرآن لم يشاركه فيها أي كتاب على الإطلاق على وجه البسيطة. الثالث من خصائص هذا النوع من الجمع وجوب حفظ جزء منه على كل مسلم، وأقل ذلك كما ذكرنا هو حفظ سورة الفاتحة، وكل المسلمين بحمد الله متفقون على أنهم يقرؤون يحفظون سورة الفاتحة ويحفظون سورا أخرى يصلون بها ويقيمون بها صلاتهم الواجبة والنافلة. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى النوع الثاني من أنواع الجمع، وهو جمع القرآن بمعنى كتابته، جمع القرآن بمعنى كتابته وتدوينه. فنقول جمع القرآن بهذا المعنى جمع القرآن بهذا المعنى ثلاث مرات، الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والثالثة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يظن النظان أن الجمع الأول والثاني والثالث متطابق بحيث يقال ما الفائدة من هذا التكرار في الجمع، فنقول كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة والمرار المذكورة كان لها مزية ومبرر وسبب يختلف عن سبب التي بعدها. فأولا جمعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حفظه في الصدور كما تقدم، وبمعنى أيضا كتابته وتدوينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي ينادي أحد كتاب الوحي فيأمره بكتابة ما أنزل، ليكون القرآن موثقا في هذه الأمة من جهتين، من جهة التلاوة ومن جهة الكتابة، ويكون القرآن بهذا قد ضبط ضبطا كاملا لا يمكن أن يتطرق إليه ريب ولا أن يصل إليه أدنى شك، لأنه مضبوط بالتلاوة ومضبوط بالكتابة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الكتاب تجاوزوا 20 كاتبا، وقد أفرد في ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب من آخرها كتاب للشيخ محمد الأعظمي في كتاب الوحي، منهم على سبيل المثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومعاوية وأبي ويزيد بن أبي سفيان وخالد بن سعيد والزبير ابن العوام وحنظلة ابن الربيع وعامر ابن فهيرة وعمر بن العاص وعبد الله بن الأرقم والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن وليد وثابت بن قيس بن الشماس وغيرهم ممن ورد ذكرهم في الروايات ممن كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أشهرهم على الإطلاق، وهو الذي تولى مهمة جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان كما سيأتي، هو زيد بن ثابت، فكان أكثر الصحابة كتابة للوحي. ذلكم أنه كان كاتبا يعني يجيد الكتابة ويحسن الخط، وكان شابا صغيرا ذكيا المعيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه أكثر من غيره في كتابة الوحي. ولذلك لما أراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن في عهده وكل هذه المهمة إليه لعلمه بما تميز به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفة هذا الجمع؟ صفة هذا الجمع أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي أمر أن يكتب القرآن، فكان يكتب على ما تيسر مما سيأتي من أدوات الكتابة، ثم يوضع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأتون ويتلقونه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما كتب عنده. أما الأدوات التي كانوا يستعملونها فأنتم تعلمون أن الورق في ذلك الوقت لم يكن موجودا، فكانوا يكتبون على اللخاف، ويكتبون على الرقاع، ويكتبون على العسب، ويكتبون على الكرانيف، ويكتبون على الأقتاب، ويكتبون على الأكتاف. ما هي هذه الأدوات؟ العسب جمع عسيب، والعسيب هو جريد النخل المعروف، واللخاف الحجارة الرقيقة التي تكون بيضاء اللون كانوا يجمعونها ويكتبون عليها، والرقاع ما يكون من الجلود ونحوها، رقعة تكون من الجلد يكتب عليها، والكرانيف هي أصول العسب، عسب النخل، يعني ما يسمى عندنا الكرب الآن، أصل جذع النخلة أو جريد النخلة يسمى كرانيف، والأقتاب وهو ما يكون في الرحل الذي يكون على الجمل، وأيضا الأكتاف وهي بقايا أو قطع الأكتاف التي تكون من الإبل والغنم ونحوها، فإنها تكون عريضة تصلح للكتابة. فكان القرآن يكتب على مثل هذه الأشياء ويودع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض كتاب الوحي يكتب نسخة لنفسه كما كان عبد الله بن مسعود يفعل، وكما كان زيد بن ثابت يفعل، وعمر بن الخطاب، لأنه لما جاء جمع القرآن في عهد أبي بكر وجمع القرآن في عهد عثمان جمعوا كل ما كان موجودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن كله مجموعا مكتوبا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة أيضا يكتبون لأنفسهم كل حسب استطاعته وقدرته وما تيسر له. ما هي مميزات جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول تميز جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد من المميزات. الميزة الأولى أنه كتب على الأحرف السبعة. تعلمون أيها الأحبة أن القرآن كان ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أحرف سبعة تيسيرا على العرب الذين كانت لهجاتهم وطرائقهم في الكلام تختلف، فكان يشق عليهم أن يلتزموا لغة قريش وطريقتها في الكلام، فأنزل الله القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على هذه الأمة، فكان القرآن ينزل على هذه الأحرف السبعة، وكان يدون بهذه الأحرف السبعة في هذه الرقاع واللخاف والكرانيف والأقتاب والأكتاف وغيرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مجموع بجميع ما نزل عليه القرآن من أحرفه السبعة. الثاني كان مرتب الآيات، فالذي تولى ترتيب آياته هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن كل عام، فكيف كان يدارسه القرآن وكان يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران وبقية سور القرآن، بل كان يقرأ المفصل كله، فما هو هذا المفصل إن لم تكن آياته مرتبة؟ بل ورد في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآية قال ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. الثالث أنه كان يوجد في هذا القرآن في هذا الجمع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما نسخت تلاوته، بعض ما نسخت تلاوته كان موجودا فيما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. يدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم عندما قالت كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضاعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. تصوروا، تقول توفي رسول الله وهن مما يقرأ في القرآن، علما بأنه لا يوجد في القرآن لا خمس ولا عشر، مما يدل على أن العشر قد نسخت والخمس أيضا قد نسخت ورفعت تلاوتها، وإن كان قد بقي حكم الخمس، لأننا نعلم أن المحرم من الرضاع ما كان في الحولين وكان خمس رضاعات، فأين هي الخمس في القرآن؟ ليست موجودة، إذن قد نسخت تلاوتها ومع ذلك بقيت لأن نسخها كان متأخرا، فالصحابة علموا أنها نسخت لكن كانت موجودة في المصحف الذي كان قد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو في تلك الرقاع، وهذا أضبط من قولنا المصحف، لأنه لم يسمى مصحفا ولم يجمع مرة واحدة أو بين دفتين إلا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فبعض المنسوخ تلاوة كان موجودا في المصحف الذي كان أو في الرقاع التي كانت مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المميزات لهذا الجمع أنه لم يكن في مصحف واحد، وقد بينا ذلك قبل قليل. قد يقول قائل لما لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الجواب على ذلك يسير. أولا لأن القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقر على شيء واحد، حيث إن بعضه كان ينزل نسخه، بعضه يرفع وينزل نسخه من السماء، فلذلك لم يجمع. فتصور لو أنه كان مجموعا ثم نسخ بعضه، كيف يكون إزالة ذلك البعض وكيف يكون حال ترتيب الآيات من جراء هذا النسخ؟ ثانيا أن نسيان القرآن مأمون، نسيان القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مأمون، فقد تكفر الله سبحانه وتعالى بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسى منه شيئا إلا ما نسخ الله سبحانه وتعالى تلاوته. إذن فالحاجة إلى أن يجمع في مصحف واحد لم تكن قوية كما هي الحاجة في عهد أبي بكر ومن بعده من أصحاب رسول الله. الثالث لأجل اختلاف التنزيل والترتيب. كيف ذلك؟ ترتيب القرآن في المصحف الموجود بيننا والذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على ترتيب نزوله، حيث إنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا وقد نزل في 23 سنة، فكانت تنزل الآيات فيقال ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، تنزل الآيات فتوضع في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فكيف يمكن جمعه في مصحف واحد وهو على هذه الحال؟ لم يكن لو كان ترتيبه في المصحف على ترتيب نزوله لأمكن وضعه في مصحف واحد. أما وإن ترتيبه في المصحف يختلف عن ترتيبه في النزول فإن هذا غير ممكن، ومن الصعب جدا أن يرتب وأن يوضع في مصحف واحد ويجمع بين دفتين. أحسن الله إليكم يا شيخنا. نعم. إذن نحن الآن انتهينا من عنصر المميزات جمعه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب قبل أن نأخذ يا شيخنا ثانيا جمعه في عهد أبي بكر، لعلنا نأخذ بعض الأسئلة من الحضور. نعم. أحسن الله إليكم. هل يوجد أسئلة من الأخوة الحضور؟ تفضل يا أخي. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن من فصائل القرآن بمعنى حفظ جزء من القرآن، فهل يكون حفظ شغل اللاقط لو سمحت؟ شغل اللاقط. أعد السؤال لو سمحت. أعد السؤال وتكرمت. تفضل أعد السؤال. أعد السؤال. تفضل. ذكرتم من فضيلة الشيخ أن من خصائص القرآن الكريم هو حفظ جزء كامل من هذا القرآن، فهل يكون حفظ هذا الجزء واجب أم يكتفى بفاتحة الكتاب؟ المقصود بالجزء ليس الجزء الاصطلاحي الذي هو واحد من 30 جزءا من أجزاء القرآن، وإنما قصدنا بجزء منه يعني مقدار أو قطعة منه أقلها فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب لا تقوم الصلاة إلا بها، وما زاد على ذلك فهو خير وفضيلة، فهو خير وفضيلة. هذا بالنسبة لكل فرد من أفراد الأمة، لكن بالنسبة لمجموع الأمة لا بد أن يكون في الأمة من يحفظ هذا القرآن كاملا، لا بد أن يكون في هذه الأمة من يحفظ القرآن كاملا، ليس فردا، وإنما أن يكون القرآن محفوظا في صدور هذه الأمة تتلقاه جيلا عن جيل وسلفا أو خلفا عن سلف. نعم. أحسن الله إليك يا شيخنا. نأخذ السؤال آخر كذلك. تفضل يا شيخ. خذ اللاقط لو سمحت. اللاقط. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. بالنسبة لبعضه في لما نسوخ التلاوة، في يعني هل يوجد هناك مثال آخر غير الخمس رضعات اللي كانت نسخت؟ أنا لا أعرف مثالا آخر، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم كما تعلم. نعم. أتأكد هل يعني أنا سمعت أو قرأت أنه في نسخت في حكم المحصن الرجم كان مذكورا ونسخ يعني ذكر يعني نسخ تلاوة وهو مذكور حكما. لا، نحن نتحدث عن هل هناك شيء مما نسخ تلاوة بقي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا لا أعرف فيه إلا حديث عائشة. أما المنسوخ تلاوة وقد بقي حكما. نعم. هذا ذكر علماء له أمثلة، منها حديث عمر المشهور، نعم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وغيرها أيضا، وغيرها أيضا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وهذا سنأتي على تفصيل إن شاء الله في موضوع النسخ في القرآن. بارك الله فيكم. بارك الله. سلام الله عليكم الشيخ. يوجد سؤال آخر؟ طيب تفضل الشيخ. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ما سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وما تاريخ ذلك؟ تحكي هذا رواية تحدث بها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنها، وأخبر عن سبب هذا الذي وقع، وعن أيضا المدة أو الزمان الذي وقع فيه، وهذا قد رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فدعونا الآن نستمع إلى ذلك الحديث الطويل الذي تحدث فيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن هذا الأمر. تفضل أخ محمد. روى البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. أحسنت. هذا الحديث كما رأيتم رواه البخاري بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقد بين فيه زيد ما سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر. ذلكم أن قراء القرآن الذين كانوا يحفظون القرآن ويقرؤونه الناس قد شاركوا في حروب الردة التي أقامها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضد المرتدين الذين نكصوا عن الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استحر القتل فيهم، قتل منهم يوم اليمامة خلق، جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال له: إني أرى القتل قد استحر في قراء القرآن، فأخشى أن يذهب القراء القرآن بذهاب هؤلاء القراء. ذلكم أيها الأحبة أن القرآن كما أخبرناكم قد جمع بطريقتين، كل واحدة منهما حصن للأخرى، وهي جمعه في الصدور والمشافهة والتلقي بالرواية، وجمعه أيضا بالكتابة، فكل واحد من الاثنين يصدق الآخر. فإذا ذهب الذين يحفظونه فإن هذه الصحف الموجودة وهذه اللخاف والعسب وغيرها لا تفيد، لأننا لا نعرف كيف يقرأ القرآن، حيث إن القرآن قد يقرأ بأوجه كثيرة لو لم يكن معها رواية مضبوطة متلقاة عمن نزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: خشيت أن يذهب القرآن بذهاب هؤلاء القراء. فما زال عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبا بكر لذلك. فلما هم بذلك دعوى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي كان مشهورا بكتابة الوحي، فأخبراه بهذا الأمر، فنفر زيد من هذا الرأي، لأنه شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن كله في مصحف واحد وفي كتاب واحد وبين دفتين. فما زال به حتى شرح الله صدره، فكلفاه بعد ذلك بالقيام بهذه المهمة العظيمة التي قال عنها زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي من هذا الذي كلفوني به، لأنها أمانة عظيمة وتحتاج إلى دقة هائلة ورعاية تامة. وقد والله اختاروا رجلا لذلك جد أمين وهو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قام بهذه المهمة خير قيام. فتتبع القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال يجمع هذا وهذا حتى جمعه في مصحف واحد فبقي عند أبي بكر الصديق حتى توفي، ثم بقي عند عمر حتى توفي، فعهد به عندما قتل إلى حفصة، فبقي عند حفصة حتى لأنه لم يكن استخلف أحدا رضي الله تعالى عنه، وإنما عهد بالأمر إلى الستة الباقين من العشرة رضي الله تعالى عنهم، فبقي عند حفصة حتى استدعاه أو طلبه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لينسخ منه المصاحف التي كتبها في عهده. ثم لما توفيت حفصة أخذه مروان بن الحكم فمزقه لحكمة سيمر بنا ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا اختار أبو بكر الصديق زيد بن ثابت؟ قلنا لأنه حافظ للقرآن، وهذا أمر متفق عليه، فقد كان ممن يحفظون القرآن، بل كان ممن عرضوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة إما مرة أو مرتين، وكان أيضا كاتبا للوحي، وهذه ميزة أخرى توفرت في زيد إضافة إلى حفظه للقرآن، وأيضا ذكاؤه، وقد نص على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وشبابه، كان شابا، وإلا كان في بعض الصحابة من هو أكبر سنا وأكثر علما من زيد، لكنهم كانوا شيوخا، والشاب أقدر على مثل هذه المهمات من الشيوخ لأنه أصبر وأكثر أضبط حفظا، ولأنه لما تلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وهو شاب يافع حاد الذهن جيد الخاطر، وأيضا لأنه شهد العرضة الأخيرة وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك من أتقن الصحابة حفظا وجمعا للقرآن الكريم. أما منهج جمع هذه جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أن يكون المكتوب والمحفوظ موافقا للعرضة الأخيرة، يعني أن ما خالف العرضة الأخيرة لم يجمعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكل ما كتبوه وحفظوه كان أو قبلوه من محفوظات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان موافقا للعرضة الأخيرة، ولا بد أن يأتي كل واحد ممن معه شيء مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه شاهدان على أن هذه الرقعة أو هذا الكتف أو هذا العظم الذي كتب عليه شيء من القرآن قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته، إذ لا يقبل شيء قد كتبه إنسان من مجرد حفظه. وكذلك من حفظ شيئا فإنه لا يقبل ذلك المحفوظ الذي حفظه الإنسان من تلقاء نفسه أو تلقاه عن الناس، إنما يقبل من حفظه وأخذه وتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي شروط شديدة. ولذلك ماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال: قم يا عمر ويا زيد عند باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين يشهدان على أنه كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلا منه. وقال عمر: من جاءنا بشيء تلقاه أو من تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتنا به. معنى ذلك أن من تلقى شيئا من القرآن من غير رسول الله أو كتبه عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل في هذا الجمع، وذلك منهم رعاية للدقة والضبط وتمام الإتقان في كتابة القرآن وجمعه، فقد شهدت هذه العملية أدق المراحل والعمليات التي جمع فيها القرآن وضبط حتى وصل إلينا بهذه الطريقة مضبوطا متقنا. أحسن الله إليكم يا شيخ، ثابكم الله، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخ، في فاصل تفضل. أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج وكذلك على موقع الأكاديمية، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس علوم القرآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. نكمل الشيخنا الفاضل، مميزات جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، تميز جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق بعدد من المميزات نذكر أهمها. أولا، كما بينا لكم قبل قليل، الدقة وشدة التحري في جمع القرآن الكريم على تلك الصورة التي رواها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. الثاني، استبعاد ما نسخت تلاوته. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحف والرقاع واللخاف التي كانت موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوجد شيء من المنسوخ تلاوته، هذا كله قد استبعد في جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فثبت أن الذي جمعه أبو بكر لم يكن فيه شيء قد نسخت تلاوته. الثالث من مميزات هذا الجمع في عهد أبي بكر الصديق أنه موافق للعرضة الأخيرة التي نزل عليها القرآن أو دارس عليها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، حيث إنه دارسه في آخر رمضان وعارضه القرآن مرتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أظن هذا حضور أجلي. الرابع أنه كان مرتب الآيات باتفاق، يعني أن القرآن في عهد أبي بكر الصديق كان مرتب الآيات باتفاق. أما ترتيب السور فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، وسنذكر إن شاء الله الصحيح في هذه المسألة عندما نأتي إلى موضوع ترتيب الآيات والسور. الميزة السادسة أو الخامسة أنه نسخة واحدة، يعني بدل أن كان متعددا أصبح نسخة واحدة مجموعة عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كمرجع للأمة في كتاب ربهم، لو وقع بينهم اختلاف رجعوا إليه ليعلموا هذا من القرآن أو ليس من القرآن، أم مما نسخت تلاوته أو لا زال محكما تلاوة وحكما. مما تميز به أيضا جمع أبي بكر أن جمعه رضي الله تعالى عنه لم يلزم به الصحابة، بمعنى أن مصاحف الصحابة بقيت بأيديهم، فلم يلزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أحد من الصحابة بأن يأتي بمصحفه وأن يكتب المصاحف على المصحف الذي جمعه أبدا. كل واحد من الصحابة بقيت معه مصاحفه وسوره وما كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه الناس على الطريقة التي كان يقرئ بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من المميزات أيضا أن القرآن سمي بعد جمع أبي بكر بالمصحف، يعني هذا الذي جمعه أبو بكر في هذه الصحف وجعله نسخة واحدة سمي بالمصحف. ذلكم أن أبو بكر لما جمع القرآن هذا الجمع قال للناس: ما ترون أن نسميه؟ فقال بعضهم: نسميه السفر، وكانت اليهود تسمي كتابهم وتسمي كتبهم أسفارا، فكرهوا أن يتشبهوا باليهود. ثم ذكر بعض الصحابة أنهم وجدوا أهل الحبشة يسمونه المصحف، فارتضى ذلك أبو بكر الصديق وسمى الذي جمعه بالمصحف، واستمر هذا الاسم يطلق على ما جمع بين الدفتين إلى يومنا هذا. ما مكانة هذا الجمع الذي فعله أبو بكر؟ اتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولقي منهم قبولا واستحسنوه وأجمعوا على جمع أبي بكر وأنه قد أحسن فيما فعل. بل قال علي رضي الله تعالى عنه كلاما عجيبا في هذا، رواه أبو داود ابن أبي داود في المصاحف، قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فإنه أول من جمع ما بين اللوحين. وما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن بويع لأبي بكر لم يره أبو بكر، فسأل عنه، فجاء علي فقال: ما لك قد احتبست عني؟ فقال: إني قد آليت ألا ألبس إزارا إلا لجمعة حتى أجمع القرآن. فإن هذا كثير من أسانيده إما ضعيف أو موضوع، وما صح من الروايات في هذا يحمل على جمع القرآن بمعنى جمع علي للقرآن في صدره، ولكن أول من جمع القرآن جمعا بهذه الصورة التي ذكرناها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ننتهي أيها الأحبة إلى خبر مصحف أبي بكر. ماذا حصل له؟ أبو بكر لما جمع القرآن وجعله في نسخة واحدة أبقاه عنده، فلما مات انتقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما طعن عمر وكل حفظه إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، لأنه لم يكن خليفة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، حيث إنه عهد بالأمر إلى الستة المعروفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي عند حفصة حتى أراد عثمان أن يجمع القرآن الجمع المعروف والذي سنأتي على تفصيله في الدرس القادم، فطلب الصحف أو المصحف من حفصة رضي الله تعالى عنها فنسخ النسخة المعروفة ثم رد ذلك إلى حفصة. ثم إن مروان بن الحكم طلب هذه الصحف من حفصة من أجل أن يمزقها لئلا يرجع إليها أحد من الناس بعد جمع عثمان فيبلبل على المسلمين في قرآنهم ومصحفهم، فأبت حفصة رضي الله تعالى عنها أن تسلمه إياه، وذلك لما كان مروان بن الحكم واليا على المدينة من قبل معاوية. فلما توفيت حفصة رضي الله تعالى عنها وبعد أن دفنت مباشرة أرسل مروان بن الحكم إلى عبد الله بن عمر يأمره أن يسلم تلك المصاحف أو ذلك المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، فسلمه إياه فمزقه مروان بن الحكم، وذلك خشية أن يأتي أحد فيجد فيه شيئا ليس في مصحف عثمان الذي جمع عثمان الناس عليه، فيحدث بذلك فتنة وفرقة بين المسلمين في كتاب ربهم، والأمة حري بها أن تجتمع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كتاب الله موئلا ومكانا لاجتماعها لا سببا لفرقتها واختلافها، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم يا شيخ، ثابكم الله، بارك الله. لدينا بعض الاتصالات. أم محمد من السعودية، الأخت أم محمد، أم محمد من السعودية، طيب أم سعيد من السعودية، اتصال آخر، أم سعيد من السعودية، أم محمد عفوا، أم محمد من السعودية، هل طيب إذا لعله انقطع الاتصال. شيخ، في بعض الأسئلة في الموقع وصلتنا. نعم. الأخ أحمد يحيى إمام من ألمانيا يقول: لماذا رفع الله شيئا ونسخ آخر من القرآن؟ نعم، لماذا رفع الله شيئا ونسخ آخر من القرآن؟ نعم. طيب، في سؤال آخر؟ طيب. نعم. الأخ أحمد، هذا من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يثبت ما يشاء من كلامه ويرفع ما يشاء، له الأمر كله، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. فالله جل وعلا ينزل شيئا من القرآن على هذه الأمة ثم يرفعه لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وقد يظهر لنا تظهر لنا هذه الحكمة وقد لا تظهر. فمن الحكم مثلا أن الله قد ينزل على الأمة أمرا أو تكليفا تكون فيه مشقة عليهم، ثم لما يدرك هذه المشقة ويحصل منهم شيء من الشكوى يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم، فيكون في ذلك إدراك رحمة الله بعباده وتيسيره على المؤمنين. مثل ما شرع الله الصيام أول الأمر كان مشروعا على كيفية مخالفة لما هو عليه الآن، كان من أفطر فنام بعد فطره لم يحل له أن يأكل شيئا ولو أدرك شيئا من الليل، ويبقى صائما إلى الليلة القابلة. ثم رفع الله سبحانه وتعالى ذلك عن المؤمنين وجعل حد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه واحدة. أيضا قد يكون من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا ابتلاء المؤمنين في كونهم يؤمنون بحكم لا يقرؤون الآية فيه في كلام الله سبحانه وتعالى، مثل حكم رجم الزاني. هذه الآية التي نزلت في حكم رجم الزاني الآن مرفوعة وليست موجودة في القرآن الكريم، فيبتلى الناس هل يأخذون هذا ويتلقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به كما لو نزل في القرآن، أو أنهم يجعلون ذلك فتنة لهم وسببا لتهربهم من كلام الله جل وعلا أو من حكم الله جل وعلا وعدم تطبيقه. والعلماء قد ذكروا الحكمة في ذلك في باب النسخ، ولعل الأخ إن شاء الله ينتظرنا حتى نطرق هذا الباب ونتحدث عن الحكم العظيمة من نسخ شيء من القرآن. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل الأخ عبد الجليل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل لكتاب الوحي على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم مزية على غيرهم أم يكفي أن يكونوا كتابا وجزاكم الله خيرا؟ نعم، كل من قام بعمل صالح يكون له مزية على غيره، ولذلك تجد الذين كانوا يكتبون الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمدحون بأنهم كانوا من كتاب الوحي على عهد رسول الله، بل كان بعضهم إذا اعتدي عليه أو هضم حقه يفخر بذلك، قال وكنت أكتب الوحي في عهد رسول الله، يعني أني كنت محلا للأمانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلني بهذه المرتبة وبهذه المنزلة العظيمة التي أنزلتها. ولذلك نحن نقول لمن يسبون أمير المؤمنين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان كيف يسب مثل هذا ويقدح في عرضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمنه على كتابة الوحي، وكان رضي الله تعالى عنه يفخر بهذا ويقول كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام الله عليكم شيخنا. شيخنا الفاضل هنا سؤال يعني على امتداد كتاب الوحي. الأخت منال من السعودية تقول أليس كتاب الوحي عدد 40 من بينهم ما تم ذكر أسمائهم؟ هل عدد 40؟ لا أذكر العدد حقيقة بالتمام، لكن لو رجعنا إلى الكتب التي رجعت أو ذكرت من كتب الوحي يمكن أن نعرف العدد، فأنا لست متأكدا من العدد بالدقة. حسن الله عليكم. نعم. الأخت سراء من السعودية تقول ما معنى نزول القرآن على 7 أحرف؟ سيأتينا هذا في درس مستقل بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيتضح معنى قولنا الأحرف 7. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخت مرام من السعودية تقول استشكل عليها كلمة العرضة الأخيرة، هل هي عرضة جبريل للرسول القرآن الكريم في آخر حياته؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل فيدارسه القرآن ويعرضه عليه في كل رمضان مرة، إلا في آخر رمضان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عارضه القرآن مرتين، يعني دارسه القرآن مرتين، وكان في كل مرة يدارسه القرآن يقدم شيء ويؤخر آخر ويحصل تغيير في ترتيب القرآن ويعني تعديل في نمط القرآن الكريم بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالعرضة الأخيرة هي التي استقر عليها أمر القرآن، وهذا القرآن الذي بين أيدينا وهذه الروايات الموجودة لتلاوة القرآن كلها كما يقول العلماء متفقة مع العرضة الأخيرة، مع العرضة الأخيرة. أثابكم الله شيخ. بارك الله فيك. لدينا اتصال الأخت أم محمد من السعودية. الأخت أم محمد من السعودية. الأخت مع أم محمد. هل لازالت معنا؟ طيب لدينا اتصال آخر. طيب عفوا الشيخ. شيخنا الفاضل هنا سأل يقول الأخت منال من السعودية، أما خاف الصحابة عند الجمع من التحريف أم كانت ثقتهم بحفظ الله سبحانه وتعالى أنها تكفي؟ لا شك أنهم يخافون، ولذلك دققوا وضبطوا واجتهدوا في أن يضعوا ضوابط قوية جدا لحفظ القرآن وضبطه. ونحن نقول للأخت اطمئني، فالقرآن محفوظ من التحريف، لا يمكن ولا يستطيع أحد أن يحرف فيه شيئا، ذلكم أنه قد ضبط في بالتلاوة، فتلقاه الصحابة جموعا إثر جموع من النبي صلى الله عليه وسلم وممن تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بكتابته، والقرآن كان مجموعا كله وكله عنده. وأيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان كثير منهم له مصحفه الخاص قد جمع فيه ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله يا شيخنا. في سؤال آخر، أشرف كمال من مصر يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم وجعل ذلك في موازينكم. السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران بهذا الترتيب، فكيف نوفق بين هذا الحديث الصحيح والترتيب الحالي للقرآن، الترتيب الحالي للقرآن البقرة ثم آل عمران ثم النساء؟ نقول إن ترتيب القرآن في المصحف لا يلزم منه ترتيب تلاوة القرآن في الصلاة أو في غيرها، فللقارئ أن يقرأ فيقرأ سورة قبل أخرى، وهذا مما فسح فيه للأمة، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الترتيب فسنبين إن شاء الله في الدرس القادم أنه ترتيب توقيفي، وخصوصا في بعض السور فقد اتفق الناس على أنها من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال بعض العلماء إنه من أجل التوسعة على الأمة حتى لا ترى أنه لزاما عليها ألا تقدم في تلاوتها شيئا من القرآن وتؤخر أخرى. نعم، ثبكم الله شيخنا. كذلك على نفس سياق الترتيب، الأخت فاطمة من السعودية تقول: أحفظ عدة أجزاء من القرآن ولكن للصلاة رتبت صور قصيرة من تلقاء نفسي وأصبحت أقرأها على هذا الترتيب، فما رأيكم شيخ؟ لا بأس أن يقرأ الإنسان ما شاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي له أن يضع شيئا محددا على صفة معينة يتلوه، لأن هذا فيه نوع مضاهاة للشريعة أو للشارع، حيث إن الإنسان كأنه يقنن لكل صلاة شيئا معينا من القرآن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول اقرأي في صلاتك من القرآن ما شئتي، قدمي أو أخري من المتقدم من الطويل أو من القصير أو من غيره، لا شيء في ذلك، لكن أن ترسمي منهجا بحيث أنك في صلاة المغرب تقرأين سورة كذا، والعشاء تقرأين سورة كذا، والفجر تقرأين سورة كذا، وتلتزمي في صلواتك كلها، نقول هذا لا ينبغي، لأن هذا فيه نوع مضاهاة للشارع وترتيب أمر لم يرتبه الشارع على هذا النحو الذي رتبته. ثابكم الله يا شيخ. نعم. في الواقع يا شيخ في أسئلة تتعلق بالحكمة من النسخ، نسخ القرآن، هذه نرجعها إن شاء الله عندما نتحدث عن نسخ القرآن بإذن الله جل وعلا. كذلك يا شيخ الروايات، القراءات، هل قراءات الأربع والسبع والعشر وما إلى ذلك؟ هذه في حديثنا عن القراءات والأحرف السبعة وما يتصل بها بإذن الله سبحانه بإذن الله تعالى. طيب إذن على كل حال نحن نشكر الأخوان في الواقع الذين شاركونا عبر الموقع. نعم. نشكرهم جزيل الشكر على تفاعلهم. وبالنسبة للأسئلة التي ليست في موضوع اليوم فإن شاء الله تعالى ستأتي موعدها في الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. ثابكم الله شيخنا. الأخت منال من السعودية، عمار العساوي من العراق، محمد بوجدار من الجزائر، الأخ إلياس من الجزائر، عبد الجليل من المغرب، الأخ أشرف كمال من مصر، الأخت سراء من السعودية، ياسر من السودان، منال من السعودية، أحمد يحيى إمام من ألمانيا، مرام من السعودية، فاطمة عمر صالح، با يزيد من السعودية، كذلك ماجدة علي محمد من مصر، ومرام من السعودية، وحسن من مصر. الجميع في الواقع نشكرهم على هذا التفاعل وعلى حرصهم وعلى إرسالهم لهذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يزيدهم حرصا ونفعا. آمين. ونحن أيضا بدورنا أنا والإخوة الحاضرين معي هنا وجميع من يعدون لهذا الدرس نشكر هؤلاء على تفاعلهم وعلى حرصهم ومتابعتهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزق أن يرزقنا علما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل لعلكم تطرحون سؤالي حلقة سؤالي الدرس هذا، تفضل يا شيخ. العادة طبعا جرت بأن نطرح سؤالين لعل الإخوة أن يجيبوا عليها من باب مراجعة الدرس الذي تحدثنا فيه. السؤال الأول: أذكر مميزات جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أذكر مميزات جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. السؤال الثاني: لما لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد؟ لما لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد؟ ثابكم الله يا شيخنا وكتب الله أجركم وجزاكم الله خير يا شيخ. بقي أن نبين الدرس القادم ما هو. تفضل. طبعا درسنا القادم إن شاء الله سيكون تتمة هذا الدرس في جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للقرآن وما يتصل بذلك. ثابكم الله يا شيخ، شكر الله مساعكم. آمين وإياك وكل مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.